السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنستكمل إن شاء الله ما بدأناه من مدارسة لكتاب الصوم من خلال مباحث هذا الكتاب الطيب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. وكنا ذكرنا في لقائنا السابق الكلام حول الأمور المستحبة والأمور المكروهة بالنسبة للصائم، وتوقفنا عند الباب الرابع المعنون له بعنوان في الباب الرابع في القضاء والصيام المستحب وما يكره وما يحرم من الصيام، وذكر فيه مسائل. المسألة الأولى التي تكلم عليها هي مسألة قضاء الصوم. بداية، ما هو معنى القضاء؟ ما معنى كلمة القضاء؟ القضاء تعني في التعريف الأصولي بشيء من التبسيط أن هناك عبادة كانت لابد أن تؤدى بشكل ما في وقت ما، ثم لم يحدث للعابد أن أداها في هذا الوقت لسبب طارئ أو لعذر، فهنا يشرع له أن يؤدي هذه العبادة حتى بعد فوات وقتها، وهذا ما يسمى بالقضاء. فهنا ماذا لو أن الإنسان قد أفطر يوما في رمضان لأي سبب كان، فهنا يشرع له أن يقضي صيام هذا اليوم أو هذه الأيام التي لم يصمها في رمضان المنصرم. وهنا سوف يكون لنا أحوال مع قضاء ما فاته من الصوم وتعويض ما كان من الأيام التي كان لابد له أن يصومها. يقول هنا في بداية الكلام حول هذا الموضوع: إذا أفطر المسلم يوما من رمضان بغير عذر وجب عليه أن يتوب إلى الله ويستغفره. يبقى هذا هو أولا، لو أن الإنسان أفطر يوما ولم يكن له عذر، هنا ارتكب معصية، ارتكب معصية بأنه لم يستجب لأمر الله سبحانه وتعالى، ارتكب معصية بأنه لم يصم ما أراده الله أن يصمه، فهنا عليه أولا أن يتوب إلى الله من هذا الذنب، لأن ذلك جرم عظيم ومنكر كبير. هذا بالطبع، لأنه ترك واجبا من الواجبات التي لا خلاف عليها، بل وهي صارت من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة. قال: ويجب عليه مع التوبة والاستغفار القضاء. يبقى إذن الأمر الثاني على الذي صام، الذي أفطر يوما كان عليه أن يصومه، عليه أولا كما ذكرنا التوبة، ثانيا عليه أن يقضي. قال: بقدر ما أفطر بعد رمضان. ووجوب القضاء هنا على الفور على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأنه غير مرخص له في الفطر، والأصل أن يؤديه في وقته. يبقى إذن بنى هذه المسألة كالآتي: أنه أولا أفطر بغير عذر، فكان عليه التوبة، وكان عليه بعد ذلك القضاء. قال: القضاء في هذه الحالة، في حالة من؟ في حالة الذي أفطر بغير عذر. ضع خطا تحت هذه الكلمة. قال: الذي يفطر بغير عذر عليه أن يقضي على الفور. لماذا على الفور؟ لأن فطره في هذه الحالة ليس على سبيل الترخص، إنما على سبيل المعصية، فهنا عليه أن يبادر بأداء ما عليه، وليس له رخصة في التأخير. هذا هو ما ذكره لدينا هنا. لكن الحقيقة نقول الأمر يحتاج إلى يعني مزيد من النظر في هذه المسألة. إن الإنسان الذي يترك صوم هذا اليوم من رمضان له حالان: أولا أن يكون قد شرع في صيام هذا اليوم بالفعل. إنسان نوى الصوم وبدأ يومه صائما، ثم بعد ذلك أفسد هذا الصوم بغير عذر. هذه هي الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون هناك إنسان وجب عليه أن يصوم يوما من رمضان، ثم لم يصم من الأساس، لم ينوي الصوم، ومر عليه اليوم بغير أن يشرع في الصيام من الأساس. فهناك حالة، الحالة الأولى أن يكون قد بدأ بالفعل في الصيام ثم أفسد صومه بغير عذر. الحالة الثانية ألا يكون قد بدأ في الصوم أصلا. بالنسبة للحالة الأولى، الحالة التي فيها أن الإنسان شرع في صومه ثم أفسده، هنا ينطبق عليه الكلام الذي ذكره لدينا هنا. هنا عليه بالفعل أن يتوب، ثم عليه أن يعيد هذا اليوم الذي أفسده. لأنه بإنشاء هذا الصوم صار هذا اليوم في ذمته، وعليه أن يؤديه، وعليه أن لا يخرج منه إلا بالسبيل الشرعي. وبالتالي هنا عليه أن يقضي هذا اليوم، وعليه بالفعل أن يسارع في قضائه. الحالة الثانية ألا وهي حالة الذي لم يبدأ في الصوم أصلا، لم يشرع في عبادة الصوم بالأساس، هذه الحالة محل خلاف. جمهور أهل العلم يقولون أن هذه الحالة عليه فيها أن يقضيها أيضا، هذا قول جمهور أهل العلم. لكن هناك رأي آخر وهذا هو الأقوى والله تعالى أعلم، أن الذي لم يصم هذا اليوم، لم يبدأ في صيامه بالأساس، هذا لا يشرع له القضاء. لماذا؟ نقول لأن هذا الإنسان قد كان مطالبا بأداء عبادة مؤقتة. ما معنى مؤقتة؟ مؤقتة أي لها وقت بداية ووقت نهاية. فهو متعبد بأمرين، متعبد بأداء العبادة، ومتعبد ثانيا بأن يؤدي العبادة في هذا الوقت المخصوص، ليس له أن ينتقي وقتا آخر ليؤدي فيه العبادة. هل يشرع للإنسان أن يستبدل صوم رمضان بصوم شهر آخر؟ يقول مثلا رمضان في هذا العام يأتينا في وقت الحر، أنا سأؤجل هذا الصوم، أنا مطالب بشهر، سوف أصوم شهرا ولكن في الشتاء. هل يشرع له هذا؟ هل يسمح له بهذا؟ هذا نظير هذا الذي يؤخر العبادة الوقتية عن وقتها لغير عذر، الراجع فيه أنه لا يقضيها. وهذا ليس على سبيل التخفيف، إنما هذا بسبيل تغليظ العقوبة، أنه قد فعل فعلا عظيما لا يستطيع حتى أن يؤدي توبته في الحياة الدنيا. وهذا هو الأرجح، هي عبادة مؤقتة وليس له أن يقضيها، إنما يحاسب عليها يوم القيامة. إذن لو أراد التوبة ماذا يفعل؟ أنا ارتكبت هذه المعصية وأريد أن أتوب منها. نقول له يشرع لك أولا التوبة، ثانيا عليك يا عبد الله أن تزيد من النوافل. زيادة النوافل في حالتك هي التي تجبر لك بإذن الله ما كان من هذا الزلل وهذه المعصية. فكما ورد في الحديث الصحيح الذي ذكرناه مرارا قبل ذلك، أن الله سبحانه وتعالى يقول انظروا هل عبدي من تطوع، إن كان له هذا التطوع فهذا التطوع ماذا؟ يجبر ما كان من خلل في أدائه للفرائض، والله تعالى أعلم. الحالة الثانية هنا يقول أما إذا أفطر بعذر كحيض ونفاس في حالة المرأة، أو مرض أو سفر أو غير ذلك من الأعذار المبيحة للفطر، فإنه يجب عليه القضاء. في هذه الحالة هو أفطر بعذر، فإذا ما ارتفع هذا العذر عليه أن يؤدي ما عليه من الواجب. قال غير أنه لا يجب على الفور. لاحظتم هذه التفرقة، الذي يقضي لأنه أفسد صومه الواجب يقضي على الفور، الذي يقضي بعذر لأنه كان لديه عذر منعه من الصوم هذا لا يطالب بالفورية، لا يطالب بأن يؤدي على الفور، بل تكون مطالبة على التراخي، يستطيع أن يؤديها على التراخي. ما معنى على التراخي؟ أي ليس ملزما بأن يؤديها فورا بعدما ارتفع عذره، بل له متسع من الوقت يؤدي فيه. ولكن يندب له ويستحب التعجيل بالقضاء. لماذا؟ لأن فيه إسراعا في إبراء الذمة، ولأنه أحوط للعبد، وهذا مما لا شك فيه. الإنسان لا يدري ما يعرض له غدا، فعليه أن يسارع بأداء ما عليه من الواجبات، وعليه أن يسارع في الطاعات والخيرات. ولكن ما هو الدليل أصلا أنه لا يطالب بالأداء على الفور؟ ما الدليل على أن قضاء رمضان يكون على التراخي؟ الدليل على هذا ما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها، أنها كانت تنشغل عن أداء ما عليها من الصوم من رمضان، فلا تستطيع أن تقضيه إلا في شوال من العام المقبل، نظرا لما كانت تنشغل به من خدمة رسولنا صلى الله عليه وسلم. دل هذا على أنها كانت تؤخر الصوم، وأنها كانت تستطيع أن تصوم، لكن عرض لها من المشاغل ومن الأمور التي تحول بينها وبين القضاء. دل هذا على أن هذا القضاء ليس على الفور، وإلا لو كان على الفور لألزمت بأدائه فورا. قال أما إن أخره فقد يطرأ له ما يمنعه من الصوم كمرض ونحوه، فإن أخره حتى رمضان الثاني وكان له عذر في تأخيره كأن استمر عذره فعليه القضاء بعد رمضان الثاني. نضرب مثالا وهذا يعرض كثيرا. امرأة كانت حامل في رمضان فلم تصم طوال الشهر، ثم بعد ذلك وضعت حملها بعد رمضان فدخلت في النفاس، ثم استمر بها بعد ذلك الحال بأنها أرضعت فلم تستطع الصوم حتى دخل عليها رمضان المقبل، فهنا بعد رمضان الثاني هنا يجوز لها أن تؤخر الصوم بلا أي تبعات عليها حتى ينقضي عذرها، حتى وإن استمر هذا العذر سنين هنا لا تطالب بالأداء أصلا بالقضاء أصلا إلا بعدما يرتفع عذرها وبعدما تصير مهيئة تماما لأداء العبادة. لكن يقول ملحوظة أخرى، أما إن أخره إلى رمضان الثاني بغير عذر فعليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم. هذا رأي لبعض الفقهاء، يقول لو أن هناك إنسان أخر قضاء ما عليه من قضاء رمضان، أخره حتى دخل عليه رمضان الثاني، في كل هذه الفترة من رمضان إلى رمضان كان يستطيع القضاء لكنه أخره، هذا التأخير لم يكن بعذر، هنا يقولون في هذه الحالة عليه بعد أن ينقضي رمضان الآخر عليه أن يؤدي ما عليه ثم يطعم عن كل يوم مسكين. لكن في الحقيقة ليس هناك دليل على هذا، والصواب والله تعالى أعلم أنه ليس عليه إلا أن يتوب فقط، عليه بالتوبة وعليه بالمسارعة في أداء ما عليه. قال هنا ولا يشترط في القضاء التتابع. إنسان عليه 3 أيام من رمضان يريد أن يقضيها، هل يشترط في هذه الحالة أن يتتابع الصوم؟ إنسان عليه أسبوع، امرأة عليها شهر كامل، هل يشترط في قضاء التتابع؟ نقول لا، لا يشترط التتابع، بل يصح متتابعا ومتفرقا، لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فهنا ذكرت الأيام هكذا مطلقة بغير شرط التتابع فيها، ولو كان شرطا لبينه الحق سبحانه وتعالى أو لذكره رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهذا من التخفيف على عبيد الله. يبقى إذن خلاصة المسألة أن مسألة القضاء الإنسان الذي كان له عذر سيقضي بعدما يرتفع عذره، هذا القضاء لا يشترط فيه الفورية ولا يشترط فيه التتابع. أما من أفطر لغير عذر فنقول له حالان، إما أن يكون قد شرع أصلا في الصوم ثم أفسد صومه فهنا نقول عليه القضاء، أو يكون قد أفطر بغير عذر بغير أن يشرع في الصوم أصلا، فهذا الراجح والله تعالى أعلم أنه لا يطالب بالقضاء، إنما عليه التوبة والإكثار من النوافل. المسألة الثانية ذكر فيها الصوم المستحب، ما هي أنواع الأيام التي يستحب فيها الصوم؟ نحن ذكرنا الصوم الواجب، منه صوم رمضان وصوم قضاء رمضان وصوم النذر، الشيء الذي نذره الإنسان، وهذا ما سوف نذكره بإذن الله تعالى في باب الأيمان والنذور. هنا أيام أخرى لدينا في العام ويستحب للإنسان أن يصومها، وعليها يعني فضل وثواب كما سوف نرى. كما ذكر هنا من حكمة الله عز وجل ورحمته بعباده أن جعل لهم من التطوع ما يماثل الفرائض، وذلك زيادة في الأجر والثواب للعاملين وجبرا للنقص والخلل الذي قد يطرأ على الفريضة. هذا ما ذكرناه منذ قليل، الإنسان الذي يؤدي الفرائض لا ينفك أبدا عن شيء من الخلل أو شيء من السهو أو شيء من عدم إكمال العمل، فهنا الإنسان العاقل عليه أن يجبر ما كان من كسره وأن يزيد من العمل التطوعات التي تجبر ما يكون من نقص في الواجبات. قال فقد سبق معنا أن الفرائض تكمل من النوافل يوم القيامة، ثم ذكر الأيام التي يستحب صومها، فذكر أولا هنا صيام 6 أيام من شوال، وبالحقيقة هذه الأيام عليها فضل كبير ولها العديد من الأحاديث التي تحث عليها، منها كما ذكره هنا لدينا حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. فسر العلماء قول الرسول صلى الله عليه وسلم كان كصيام الدهر أن اليوم الإنسان إذا صام يوما فالحسنة بعشر أمثالها، فالذي يصوم شهر رمضان كاملا فكأنما صام 300 يوم، ثم إذا زاد عليها هذه الستة أيام فكأنه صام العام كله، ويكتب له بإذن الله أنه من الصائمين. فهذا الذي يعتاد الصوم فيصوم رمضان ويتبعه هذا الصوم يكتب عند ربه أنه صام الظهر، فيحشر بإذن الله من أبواب الصائمين ويكون من أهل الصوم يوم القيامة، ويأتيه الصوم من عمله الصالح الذي ينافح عنه بإذن الله. السؤال المشهور هنا في هذه المسألة، لو أن هناك إنسان، هذا الإنسان عليه أيام من رمضان، هل يستطيع أن يصوم هذه الأيام الستة قبل أن يصوم ما عليه من القضاء؟ نقول هنا لا خلاف بين أهل العلم أنه يستحب له أن يؤدي ما عليه من الفرض أولا، ثم بعد ذلك يؤدي التطوع، هذا هو الأفضل بلا خلاف. إنما الإشكالية بين أهل العلم في الإجزاء، هل يجزئ أم لا؟ يبقى أولا نقول لا خلاف على الأفضلية، العلماء اتفقوا على أنه من الأفضل أن يؤدي ما عليه أولا من الفرائض ثم بعد ذلك يتطوع بما شاء. لكن ماذا لو أن إنسانا تطوع أولا قبل أداء الفرائض؟ فهذا محل خلاف بين أهل العلم. وراجح والله تعالى أعلم في هذه المسألة أنه يجوز للإنسان أن يتطوع بهذه الأيام قبل أن يقضي ما عليه من الصوم. والدليل على هذا ما ذكرناه منذ قليل، أن قضاء رمضان أصلا ليس على الفور إنما على التراخي. فمن صام رمضان يدخل فيه صنفان، من صامه بالفعل ومن صامه بنية القضاء بعد ذلك وقضاؤه موسع، أي هذا الذي عليه بضعة أيام من رمضان وسوف يقضيها بإذن الله في خلال العام، هذا يدخل أصلا في زمرة في من صام رمضان وإن لم يكن قد صام رمضان حقيقة، لأنه ذمته مشغولة بالقضاء وسوف يقضيه على التراخي لرخصة الله له بأن يؤديه على التراخي. فهذه المسألة نتعرض لها كثيرا بالنسبة لأخواتنا الفضليات في التي يعرض لهن الكثير من العوارض أثناء رمضان، خاصة يعني بعض النساء قد تطول بها العادة الشهرية، وبعض النساء يكون في حال حمل أو في حال نفاس أو ما شابه، وهنا في هذه الحالة قد يكون لديها من الأيام ما لو صامتها قضاء سوف تستغرق شوال كله، وبالتالي تحرم من الأجر من أداء الست من شوال. فهنا الأرجح والله تعالى أعلم أنها تصوم الستة أيام و عليها بعد ذلك أن تؤدي ما عليها من قضاء رمضان، وإن كان كما ذكرنا الأفضل بلا شك أن الإنسان يؤدي ما عليه أولا قضاء ثم يشرع في النوافل، هذا لا خلاف فيه على الإطلاق. الأمر الثاني أو اليوم الثاني صيام يوم عرفة لغير الحاج، لاحظ هذا القيد لغير الحاج، الحاج يشرع له أو الأصل له أنه لا يصوم صومه هناك خلاف قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله، فالأفضل للحاج ألا يصوم يوم عرفة. أما بالنسبة لغير الحاج فالأفضل له أن يصوم يوم عرفة، وعليه من الفضل ما هو مشهور كما ورد هنا في حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. فأحتسب على الله أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم يرجو ثواب هذا، وهذا من الرجاء المحقق، أي أن الله سبحانه وتعالى ينعم علينا بهذا الفضل. أما أن يكفر هذا صوم هذا اليوم، أن يكفر سنة ماضية، فهذا أمر مفهوم. ولكن الذي يعني يحير الناس هو مسألة أن يكفر السنة التي بعده، فكيف يكفر سنة بعده؟ فهنا يعني اختلف فيه أهل العلم على أقوال عديدة، يعني منها أنه يوفق إلى التوبة ولا يتأخر فيها وتقبل توبته فكأنه لم يرتكب ذنبا أصلا، وهناك من يقال بل يعصم بإذن الله من الزلل في هذا العام، إلى آخر أقوالهم التي يعني تتلخص في النهاية أن فضل الله واسع، وأن هذا الإنسان الذي صام هذا اليوم صوما حقيقيا، صوما يعني متكامل الأركان، ويحرص الإنسان فيه على كل ما يجعل صومه صوما مقبولا بإذن الله. فهذا الذي يصوم هذا اليوم ويحتسب الأجر بإذن الله يكفر له ويكون له هذا الأجر العظيم. قال هنا: أما الحاج فلا يسن له صيام يوم عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم أفطر والناس ينظرون إليه، ولأنه أقوى للحاج على العبادة والدعاء في ذلك اليوم كما قلنا. اليوم الثالث الذي يستحب صومه هو صيام يوم عاشوراء، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عاشوراء فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. فهذا أيضا من فضل الله علينا، صيام يوم واحد يكفر ذنوب سنة كاملة. وصوم يوم عاشوراء من الصوم الذي اعتنى الشرع به كثيرا، وكان في أول الأمر كان صوما واجبا، ثم نسخ بعد ذلك بصوم رمضان، فعلى الإنسان أن يحرص عليه أيام حرص. وهذا هو الصوم الذي صامه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو يوم التاسعاء يوم العاشوراء. ثم أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إلى استحباب صيام يوم قبله أو يوم بعده، كما قال صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. فيستحب له أن يصوم التاسع والعاشر أو العاشر والحادي عشر، كذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا يوم عاشوراء وخالفوا فيه اليهود، صوموا قبله يوما أو بعده يوما. السؤال هنا: هل تكفير السيئات في هذا اليوم، تكفير السيئات يشمل كل أنواع الذنوب الكبائر والصغائر؟ نقول الراجح من أقوال أهل العلم أن التكفير العام هنا يشمل الصغائر، أما الكبائر فلا بد لها من توبة خاصة، والله تعالى أعلم. اليوم الصوم الرابع من الصيام المستحب هو صوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، وهذا من الصوم المؤكد في سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم، لحديث عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس، يحرص عليه أيام حرص. وقال لنا صلى الله عليه وسلم سر هذا الحرص العظيم، قال: ها يعني عن هذين اليومين تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. ونحن والله أولى بهذا الحرص العظيم لما في أعمالنا من الخلل ولما فيها من النقص، فالإنسان أحوج ما يكون إلى أن يشفع عمله هذا بما يجلله ويكمله، فيكون الإنسان على أكمل هيئة. فلو أن الإنسان واظب على هذا فهو على خير عظيم بإذن الله. قال أيضا: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، لقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو: صم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. هذا أيضا من الصوم الذي لو حرص الإنسان عليه لأصاب خيرا كثيرا. فهذا الإنسان لو صام ثلاثة أيام من كل شهر أي كأنه يصوم الشهر كاملا، لأن الحسنة بعشر أمثالها، وبالتالي يكون ممن صام الدهر كله، وهذا من العبادات المتواصلة، يحشر الإنسان مع الصائمين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. وصية غالية من حبيبنا صلى الله عليه وسلم. قال هنا: ويستحب أن تكون الأيام هي الأيام البيض، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، لحديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان منكم صائما من الشهر ثلاثة أيام فليصم الثلاثة البيض. وفسرت أيضا في أحاديث أخر بأنها هذه الأيام، فعلى الإنسان أيضا أن يحرص عليها، فهذا من الأعمال الطيبة التي لها أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. اليوم السادس أصلا أيام من أيام المستحبة هو صوم يوم وإفطار يوم، لقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، وكان يصوم يوما ويفطر يوما، لفظه الحقيقي عند البخاري فصوم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود عليه السلام، وهو أفضل الصيام وهو من أفضل أنواع التطوع حقيقة. وهنا يعني قد يسأل الإنسان يعني كيف يكون صيام داود هو خير الصيام عند الله سبحانه وتعالى، فهل صيام داود أفضل من صيام النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول صيام داود عليه السلام لما أقره رسولنا صلى الله عليه وسلم صار من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي هذه مسألة لا تحتاج منا إلى مناقشة، هذا من أنواع الصوم الذي هو من الصوم المستحب، وعلى الإنسان أن يتخير من هذه الأنواع ما يقوى عليها، إن كان يقوى على الصوم فليصم يوما ويفطر يوما. من الأيام أيضا المستحبة للصوم فيها صيام شهر الله المحرم، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، وهو من الأحاديث الصحيحة. فعلى الإنسان أن يتحرى أيضا الصوم هذا الشهر، وأن يكثر فيه من الصوم، وأن يتعاهده بالعبادة، وهو للأسف يعني من الشهور التي صرنا نغفل عن العبادة فيها، فعلينا إحياء هذه السنة بين الناس. اليوم الثامن هو صيام تسع ذي الحجة أو ذي الحجة، وتبدأ من أول يوم من شهر ذي الحجة وتنتهي باليوم التاسع وهو يوم عرفة، ويعني من المشهور لدى الناس صيام العشر، وإن كان العشر هنا على سبيل التغليب لأنه لا يشرع صوم يوم العيد. قال وذلك لعموم الأحاديث الواردة في فضل العمل فيها، فقد قال صلى الله عليه وسلم ما العمل في أيام أفضل منها في هذه الأيام؟ قالوا ولا الجهاد، قال ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، والصوم من جملة العمل الصالح، وهو هنا خرج من يعني مسألة الخلاف المشهور بين أهل العلم، هل صام النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يصم، لأن هذه محل خلاف، ليس هناك خلاف بينهم على أن الصوم من جملة العمل الصالح الذي يتقرب الإنسان فيه لربه جل وعلا، إنما الخلاف بينهم هل صام صلى الله عليه وسلم أم لا، لوجود الأحاديث المتعارضة، والراجع في هذه المسألة والله تعالى أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم منها وكان يدع، وكما نعلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يدع من العمل ما هو محبب إلى قلبه، ولكن كان يخشى أن يفرض على أمته من هذا شيء. وهنا نقول ليس لا يعني الأمر لدينا محل شك أن الصوم من جملة العمل الصالح، فعلى الإنسان أن يجتهد أيام اجتهاد في هذه الأيام الصالحة المباركة. المسألة الثالثة قال ما يكره ويحرم من الصوم، كما أنه لدينا أيام يستحب الصوم فيها وأيام يفرض الصوم فيها، هناك أيام يكره الصوم فيها بل وأيام يحرم أصلا أن يصوم الإنسان فيها. فأولا يكره إفراد شهر رجب بالصيام، لماذا؟ قالوا لأن ذلك من شعائر الجاهلية، وقد كانوا يعظمون هذا الشهر، فلو صامه مع غيره لم يكره. إذن ما هو محل الكراهة؟ أن يفرد هذا الشهر وحده بالصيام، فهذا من سبيل التعظيم الخاص غير الوارد لدينا في الشام، هو يستطيع أن يصوم فيه ويستطيع أن يصوم منه، لكن أن يفرده هو بصوم مستقل وأن يصومه على سبيل التواصل فهذا ليس من الشرع، بل هذا نقيض الشرع أصلا، وهو مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت أنه قد صام هذا الشهر ولا اعتنى فيه بمزيد من العمل أو العبادة فيه، فإنما كانت بالفعل العرب يعظمون هذا الشهر وكانوا يكثرون من العبادة فيه، وللمعلومة كان لديهم أيضا نوع من الصوم فيه. فقال فلو صامه مع غيره لم يكره، لأنه لا يكون حينئذ مخصصا له بالصوم. قال روى أحمد بن خرشة الحر قال رأيت عمر بن الخطاب يضرب أكف المترجبين، المترجبين، أي الذين يحرصون على العبادة في رجب حتى يضعوها في الطعام، ويقول كلوا فإنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية. اليوم الثاني الذي يكره الصوم فيه، أو يكره معنى أدق إفراده، هو يوم الجمعة. يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يصم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده، فإن صامه مع غيره فهذا لا بأس به. يبقى إذا ما محل الكراهة؟ محل الكراهة أن يخصص هذا اليوم تحديدا ويفرده بصوم خاص، هذا مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فعليه أن يصوم يوما قبله أو يصوم يوما بعده. أو إن دخل هذا الصوم في صوم آخر كهذا الذي يصوم يوما ويفطر يوما، هذا في أثناء دورته في الصوم سوف يأتي لديه يوم الجمعة مستقلا بلا يوم قبله ولا يوم بعده، لأنه يصوم يوما ويفطر يوما. فهنا في هذه الحالة لا يعتبر قد أفرد الجمعة بالصوم، لأنه أدخله في صوم آخر وهو أن يصوم يوما ويفطر يوما. أما الذي يكره أن يفرد هذا اليوم إفرادا، يعني يأتي إلى يوم الجمعة ويقول أنا سأصوم يوم الجمعة، ولا يكون في نيته أن يصوم غيره. اليوم الثالث الذي يكره الصوم فيه، يكره إفراد يوم السبت بالصيام لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. يعني يكره أن يصوم الإنسان يوم السبت إلا في الفريضة. إنما نحن نقول هنا أن الإنسان يكره له أن يفرد يوم السبت بالصوم، فمن أين أتينا بكراهة الإفراد وليس بكراهة الصوم مطلقا؟ يعني لو نظرنا إلى نفس لفظ الحديث لا تصوموا يوم السبت إلا في ماذا؟ إلا فيما افترض عليكم. لو نظرنا إلى ظاهر الحديث وعمومه هكذا لقلنا أنه لا يجوز صيام يوم السبت على إطلاق. إنما نحن نقول الذي يكره عيقة هو مسألة الإفراد. من أين أتينا بهذا؟ هنا يقول المقصود النهي عن إفراده وتخصيصه بالصيام، أما إذا ضم إلى غيره فلا بأس لقوله صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين جويرية وقد دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: تريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. فدل قوله صلى الله عليه وسلم تريدين أن تصومي غدا على جواز صيام يوم السبت مع غيره، وهذا هو الصحيح. قال الإمام الترمذي رحمه الله عقب إخراجه لحديث النهي: ومعنى الكراهية في هذا أن يختص الرجل يوم السبت بصيام لأن اليهود يعظمون يوم السبت، وهذا هو الراجح، لأن هناك طبعا أقوال في المسألة، وهناك من قال أنه يحرم صوم يوم السبت ولا يجوز صيام يوم السبت على سبيل التطوع المطلق وهكذا. الشاهد أنه يحرم أو يكره له أن يفرد يوم السبت بصوم، وإذا أراد أن يصومه فليصوم قبله يوم أو بعده يوم. اليوم أيضا الذي فيه نهي عن الصوم فيه هو يوم الشك. ما هو يوم الشك؟ يوم الشك هو يوم 30 من شعبان إذا كان في السماء ما يمنع رؤية الهلال. نحن نستطلع الهلال في ليلة 30، فإذا رأينا الهلال إذن يكون شعبان 29 يوما ونصوم رمضان. أما إذا كان هناك غيم فهنا نحن نكون على شك، قد يكون هناك هلال أو لا يكون هناك هلال. في هذه الحالة الشرع حسم هذا الأمر وحسم هذه المسألة، فقال: إن غم عليكم كما ذكرنا فنكمل عدة شعبان 30. نحن لا نصوم يوم 30 على أنه من رمضان ونعتبره أنه هو 30 المتمم. لماذا المتمم لشعبان؟ ماذا لو أن هناك إنسان قال: أنا لدي في قلبي شيء قد يكون هذا من رمضان فأنا سأصومه؟ هنا نقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصام هذا اليوم بهذه النية، فلقد قال صلى الله عليه وسلم: من صام اليوم الذي يشك فيه الناس الذي يشك فيه الناس فقد عصى أبا القاسم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم. أي الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أولا عن صيام يوم الشك، وهذا على سبيل الحرمة، وكذلك نهى أن يتقدم الإنسان صوم رمضان بيوم أو يومين، عليه أن يمتنع عن الصوم بيوم أو يومين، وهذا كما قال أهل العلم لأن فيه تقوية، يتقوى الإنسان فيه على طاعة الله سبحانه وتعالى بصوم الفرض، وصوم الفرض مقدم على أي شيء آخر، وبالتالي عليه أن يعتني بصوم الفريضة، وعليه أن يتجهز لها على أكمل وجه، وبالتالي في هذه الحالة يستعد لها بأن يقلع عن الصوم إن كان يصوم في شعبان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستحب الصوم في شعبان كما ذكرنا. فهنا نقول عليه ألا يتقدم بيوم أو يومين إلا أن يكون هذا الصوم داخلا في صوم آخر، كما ذكرنا قبل ذلك قد يواظب الإنسان على صوم الاثنين والخميس، يواظب الإنسان على صيام يوم ويوم، وهنا في هذه الحالة دخل هذا اليوم أو هذان اليومين دخل في صومه، وبالتالي هنا ترتفع الكراهة. قال هنا: والمعنى لا يتقدم أحد رمضان بصوم يوم يعد منه بقصد الاحتياط، فإن صومه مرتبط بالرؤية فلا حاجة إلى التكلف، أما من كان له ورد يصومه فلا شيء عليه، لأن ذلك ليس من استقبال رمضان، ويستثنى من ذلك أيضا القضاء والنذر لوجوبهما. يعني صيام يوم الثلاثين له ضوابط، لا يجوز له أن يصومه على سبيل الاحتياط أن هذا قد يكون رمضان، هذا يحرم، أما لو كان في صومه أو كان قضاء أو كان نذرا أو مجابة فهنا له سبب آخر للصوم، ولا يكون هناك نهي في هذه الحالة. قال هنا: يحرم صوم يومي العيدين لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر، ولحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم، أي يوم الأضحى. فهنا يحرم صوم هذان اليومين، ولو صامهما إنسان فإن صومه لا يجزئ، هذا صوم لا يجزئ، يعني لو أن إنسان أراد أن يصوم هذا اليوم على سبيل القضاء نقول لا يجزئ، كأنك لم تصم أصلا، هذا اليوم يمنع الإنسان من الصوم فيه بالأساس. ثم قال هنا: يكره صوم أيام التشريق، وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، لقوله صلى الله عليه وسلم عن هذه الأيام: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، ولقوله صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. لاحظ هو ذكر هنا يوم عرفة، ولكن يوم عرفة هنا لا يجوز الصوم فيه على من؟ لا يجوز الصوم فيه على الحاج، أما الإنسان غير الحاج، الإنسان الذي في خارج إطار الحج يشرع له الصوم بل ويستحب. لاحظ هنا هو عبر عن هذه الأيام بالكراهة، لكن الراجح والله تعالى أعلم أنها ليست على سبيل الكراهة بل أيضا هي على سبيل الحرمة. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه دخل على أبيه عمرو بن العاص فوجده يأكل، فقال: فدعاني فقلت إني صائم، فقال لي: هذه الأيام التي نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهن وأمرنا بفطرهن. فهنا الراجح أن هذه الأيام كأنها أيضا من أيام العيد، يحرم على الإنسان أن يصوم فيها. قال: ورخص في صيامها للمتمتع والقارن إذا لم يجد ثمن الهدي، لحديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصم إلا لمن لم يجد الهدي. يبقى لا يرخص في هذه الأيام إلا لمن كما سوف نأتي إن شاء الله في دورتنا القادمة مع الحج، في الإنسان الذي عليه هدي، فهدي التمتع أو هدي القران، فهنا إذا لم يجد هذا الهدي وعليه صيام هذه الأيام، فهنا في هذه الحالة يجوز له أن يصومها هناك في أماكن حجه يصومها ويرخص له فيها بإذن الله تعالى. نقف هنا عند الباب الخامس في الاعتكاف. قال: وفيه مسائل. ما هو معنى الاعتكاف؟ المسألة الأولى قال: تعريف الاعتكاف وحكمه. الاعتكاف في اللغة هو لزوم الشيء وحبس النفس عليه، كما قالوا لما سأل إبراهيم قومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ وفي آية أخرى قالوا: نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، يعكفون عليها يلزمونها. أما تعريف الاعتكاف أو مصطلح الاعتكاف في الشرع هو لزوم المسلم المميز مسجدا لطاعة الله عز وجل. لاحظ، لزوم المسلم شرطه أن يكون مميزا، شرطا أن يكون في المسجد، كما سوف نأتي إلى هذه التفاصيل بإذن الله تعالى. يعني هي عبادة تؤدى من إنسان مسلم بالغ عاقل مميز، ويؤديها أين؟ في المسجد. ماذا يفعل؟ يلزم هذا المسجد. لماذا؟ للطاعة. قال هنا: ما هو حكم الاعتكاف؟ قال: وهو سنة وقربة إلى الله تعالى، لقوله عز وجل: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. قال: وهذه الآية دليل على مشروعيته حتى في الأمم السابقة، أن الأمم قبلنا أيضا كان يشرع لها أمر الاعتكاف. فهناك الكثير من العبادات التي استمرت في الأمم، الصلاة والصوم والاعتكاف، كل هذه العبادات كانت مشتركة بين الأمم مع اختلاف في تفاصيلها. قال: وقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وعن عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل. قال: وأجمع المسلمون على مشروعيته، وأنه سنة لا يجب على المرء إلا أن يوجبه على نفسه كأن ينظره. يبقى هو في الأصل ماذا؟ سنة. لكن لو أن الإنسان نظر هذا الاعتكاف طاعة لله سبحانه وتعالى، هنا تحول إلى واجب، إنما هو بالأصل سنة، ومن السنن المؤكدة عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن هنا المشروعية ثبتت بالكتاب والسنة والإجماع، وحكمه أنه مستحب. قال المسألة الثانية: شروط الاعتكاف. أول شرط من شروط الاعتكاف أن يكون المعتكف مسلما مميزا عاقلا، فلا يصح الاعتكاف بالطبع من الكافر ولا من المجنون ولا الصبي غير مميز، لأنهم لا قصد لهم. أما البلوغ والذكورية فلا يشترطان. يبقى إذن التمييز يجوز للمعتكف أن يكون غير بالغ، لكن أن يكون مميزا. كذلك مسألة الذكورية، أي أنها ليست من العبادات الخاصة بالرجال، إنما يجوز للمرأة أيضا أن تعتكف بضوابط وبشروط. قال ثانيا: النية، نية الاعتكاف، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. لو أن هناك إنسان جاء للمسجد لأنه لا يجد مكانا آخر يمكث فيه، إنسان ليس لديه مكان ليبيت فيه، فذهب للإقامة في المسجد ولم ينوي بذلك الاعتكاف، لا يكتب له الاعتكاف، إنما هو فقط قد لزم المسجد لأنه أراد أن يجد مكانا للمبيت. فهذا ما يعني يميز العبادة عن العادة. فهنا ينوي المعتكف لزوم معتكفه لأنه يتعبد بذلك، لأنه يتقرب إلى الله بهذا، فلا بد من وجود هذه النية حتى يكون العمل متقبلا بإذن الله. ثالثا: أن يكون الاعتكاف في المسجد. لاحظ هذا، لا يجوز للإنسان أن يعتكف في مكان آخر. لا يقول الإنسان مثلا: أنا سأعتكف في بيتي، أو تقول المرأة: أنا سأعتكف في مسجدي الذي في البيت. يعني بعض الناس يخصصون مكانا، وهذا من الأمور الطيبة أن يخصص الإنسان مكانا للتعبد في البيت ويكون مخصصا لأجل العبادة. فهل يجوز في هذه الحالة أن نقول هذا مسجد وهذا مكان الاعتكاف؟ نقول: لا، المسجد هو المسجد المتعارف عليه لدينا في الشرع، المسجد الذي يكون مكانا للعبادة العامة للناس وتقام فيه الصلوات. بل وقال أهل العلم: يشترط كذلك أن يكون مسجدا جامعا، هناك لدينا مصطلحات قد تلتبس علينا لأننا تعودناها في حياتنا الدارجة. نقول أنا ذاهب للجامع، أنا ذاهب للمسجد، ولا نفرق بين هذين. الجامع هو المسجد الذي يجتمع الناس فيه وتقام فيه الجمعة، هذا يسمى بالجامع. وليس كل مسجد بجامع، إنما كل جامع هو مسجد. فالمسجد هو المكان الذي يصلى فيه، يؤدي الناس فيه السجود، فيسمى مسجد. أما بالنسبة للجامع فهذا أمره أخص. فهنا قال أهل العلم كما سوف نأتي في الأمر أو الشرط الذي بعده، أن يكون هذا مسجد جامع تقام فيه الجماعات والجمع. قال هنا أن يكون الاعتكاف في مسجد لقوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، ولفعله صلى الله عليه وسلم حيث كان يعتكف في المسجد ولم ينقل عنه أنه اعتكف في غيره، مع أنه كان يتعبد عبوديات أخرى في بيته، كان يقوم الليل مثلا في بيته في حجرته كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم، إنما الاعتكاف خرج من بيته ودخل المسجد مع أن بيته ملاصق للمسجد، فلم يؤدي العبادة داخل المنزل إنما أداها في المسجد، فدل هذا على أن هذا هو المكان المقصود لأداء هذه العبادة. قال أن يكون المسجد الذي يعتكف فيه تقام فيه صلاة الجماعة. لماذا؟ قال وذلك إذا كانت مدة الاعتكاف تتخللها صلاة مفروضة. هذا مبني على أن الإنسان يجوز له أن يعتكف جزءا من اليوم، لو أن الإنسان أراد أن يعتكف قدرا يسيرا من اليوم فهنا قد يعتكف في وقت ليس فيه صلاة. أما الذي يعتكف وقتا طويلا، يعتكف يوما أو يعتكف العشر الأواخر وهو اعتكاف السنة عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهنا في هذه الحالة سوف يكون هناك أوقات للصلوات. فهل هنا في هذه الحالة إذا صلى في مسجد لا تقام فيه صلوات الجماعة كبعض المساجد الزوايا الصغيرة أو المساجد التي تكون في أماكن عابرة كمساجد في الأسواق أو في محطات ونحو هذا، فهل هنا في هذه الحالة يجوز له أن يؤدي فيه عبادة الاعتكاف؟ نقول لا، لأن الاعتكاف في مسجد لا تقام فيه صلاة الجماعة يقتضي ترك الجماعة وهي واجبة عليه، أو تكرار خروج المعتكف كل وقت، وهذا ينافي المقصود من الاعتكاف. الإنسان لو اعتكف في مكان لا تقام فيه الصلوات سيضطر إلى الخروج 5 مرات على أقل لكي يصلي صلاة الجماعة، وهذا ينافي أصلا مقصود العبادة، عبادة الاعتكاف، أن يلازم المسجد وأن يكون على حال من ملازمة العبادة. قال أما المرأة فيصح اعتكافها في كل مسجد سواء أقيم فيه الجماعة أم لا. لماذا؟ لأن المرأة أصلا لا تخاطب بصلاة الجماعة، ليست واجبة عليها، إنما هي واجبة على الرجال. هذا إن لم يترتب على اعتكافها فتنة، هذا هو القيد الذي ذكرناه، يجوز للمرأة أن تعتكف ولكن بشروط ألا يكون هناك فتنة، فإن ترتب على ذلك فتنة منعت. والأفضل أن يكون المسجد الذي يعتكف فيه تقام فيه الجمعة، لكن ذلك ليس شرطا للاعتكاف على خلاف بين أهل العلم. هناك من جعله شرط أن يكون هذا مسجد يجمع فيه، هناك من اشترط هذا، لكن هو محل خلاف فعلا. أما الذي يعني هو راجح أن يقصد بالمسجد هنا المسجد الذي تقام فيه الجماعة. قال المسألة الخامسة الطهارة من الحدث الأكبر، فلا يصح اعتكاف الجنب ولا الحائض ولا النفساء لعدم جواز مكث هؤلاء في المسجد. وطبعا سبق أن ذكرنا أن هذا ليس بشرط على الراجح من أقوال أهل العلم، ويجوز للمعتكف أن يكون جنبا، ويجوز للمرأة الحائض أن تمكث في المسجد على الأرجح، ولكن هذا ليس بمستحب، المستحب أن يكون الإنسان على طهارة. أما كاشتراط لا يوجد دليل من الشرطية كما ذكرنا قبل ذلك. قال أما الصيام فليس بشرط في الاعتكاف، لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال أوفي بنذرك. فهنا قال له عمر، قال لرسولنا صلى الله عليه وسلم سأعتكف ماذا؟ ليلة. وهل الليل محل للصيام؟ لا. هذا يرد على من؟ يرد على بعض الفقهاء الذين اشترطوا بالفعل الصوم، ويقولون أنه لا اعتكاف إلا بصوم، هذا محل خلاف بين أهل العلم، والأرجح أنه لا يشترط الصوم، ويجوز أن يعتكف الإنسان ما هو أقل من اليوم الكامل، بل ويجوز أن يعتكف ولو جزءا يسيرا، وهذا هو منطوق الحديث الذي ورد هنا لدينا. قال: فلو كان الصوم شرطا لما صح اعتكافه في الليل، لأنه لا صيام فيه، ولأنهما عبادتان منفصلتان، فلا يشترط لإحداهما وجود الأخرى. قال: مسألة ثالثة: زمان الاعتكاف ومستحباته وما يباح للمعتكف. أما عن زمان الاعتكاف ووقته، فالمكس في المسجد مقدارا من الزمن هو ركن الاعتكاف، فلو لم يقع المكس في المسجد لم ينعقد الاعتكاف، يبقى لابد أن يكون هناك نية، ويكون هناك قدرا من الزمن يعتكف الإنسان فيه في المسجد. فقال: وفي أقل مدة الاعتكاف خلاف بين أهل العلم، والصحيح إن شاء الله تعالى أن وقت الاعتكاف ليس لأقله حد. بالفعل لو أراد الإنسان أن يمكس ولو لحظات، دخل المسجد قليلا ينوي نية الاعتكاف ويؤجر عليها بإذن الله تعالى، هذا على أرجح الأقوال، بخلاف من قال يشترط أن يكون يوما كاملا. فيصح الاعتكاف مقدارا من الزمن وإن قل، إلا أن الأفضل ألا يقل الاعتكاف عن يوم أو ليلة، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة الاعتكاف فيما دون هذا. وهذا فعلا هو الأصوب، أن الإنسان لو أراد أن يعتكف فليس أقل من أن يعتكف يوما أو ليلة على الأقل. وأفضل أوقات الاعتكاف العشر الأواخر من رمضان، وهذا هو المروي عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، لحديث عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، فإن اعتكف في غير هذا الوقت جازاه، لكنه خلاف الأولى. طيب، ماذا عن مسألة أو المستحبات التي وردت في الاعتكاف؟ قال: الاعتكاف عبادة يخلو فيها العبد بخالقه ويقطع العلائق عما سواه، فيستحب للمعتكف أن يتفرغ للعبادة، يكثر من الصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن والتوبة والاستغفار ونحو ذلك من الطاعات التي تقربه إلى الله عز وجل. هذا بالفعل، يعني الإنسان الذي اقتطع من وقته واقتطع من عمره فترك كل هذا، أيعقل بعد كل هذا أن يضيع وقته في هذا المكان؟ أنت ما أتيت هنا إلا للعبادة، فكيف تضيع وقتك في القيل والقال والثرثرة وأحيانا الضحك وأحيانا اللعب؟ أمر غريب حقيقة، يعني كحال هي أيضا الذي ترك أهله وماله وولده وذهب لأداء الحج والعمرة، ثم بعد ذلك يكتفي بأداء المناسك ويقضي وقته بعد ذلك في التسوق أو في التنزه أو ما أحوال. هل هذا وقته؟ تذهب إلى المسجد الحرام ولا تغتنم الوقت في كثرة الصلوات والدعاء والإكثار من الطاعات في هذا المكان وهذا الزمان الفاضل؟ فسبحان الله العظيم، كذلك الحال يقال لهذا الإنسان: عليك أن تغتنم هذا الوقت وأن تشغل كل وقتك بالعبادة. وهذا كان حال رسولنا صلى الله عليه وسلم كما ورد عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر ثم يدخل المعتكف، لا يرى مكانه في معتكفه في خبائه كما نقول، لا يخرج منه. قال ثالثا: ما يباح للمعتكف قال: يباح للمعتكف الخروج من المسجد لما لا بد منه، لو إنسان أراد أمرا ضروريا كالطعام والشراب أن يقضي حاجاته، إذا لم يكن لديه من يحضر له الطعام والشراب، لم يكن لديه مكان مهيئ لقضاء حاجته، الأمور الضرورية في الحياة يباح له أن يخرج له، إذا أراد قضاء حاجته، أراد الوضوء، أراد الاغتسال، لو لم يكن هناك مكان مهيئ. قال: ويباح له التحدث إلى الناس فيما يفيد والسؤال عن أحوالهم. أما التحدث فيما لا يفيد وفيما لا ضرورة فيه فإنه ينافي مقصود الاعتكاف وما شرع من أجله، ويباح له أن يزوره بعض أهله وأقاربه، وأن يتحدث إليه ساعة من زمان، يعني يجوز له أن يأتي إليه أحد من خارج المعتكف يسأل عنه، يعني ويلاطفه ويتحدث معه كما حدث في واقعة صفية رضي الله عنها، أنها أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني، أي ليوصلني إلى داري. وللمعتكف أن يأكل ويشرب وينام، مع المحافظة بالطبع على آداب المسجد وعلى صيانة المسجد وهكذا. إذن الشاهد أنه يباح للمعتكف أن يؤدي حياته، ولكن عليه ألا يفرط في المباحات ولا أن ينجر إلى إضاعة الأوقات وأن يملأ وقته بالطاعات. قال المسألة الرابعة: مبطلات الاعتكاف. ما هو الذي يبطل الاعتكاف؟ أولا الخروج من المسجد لغير حاجة. لو أن الإنسان خرج وليس هناك حاجة داعية فهنا يبطل اعتكافه. قال: وإن قل وقت الخروج. لماذا؟ لحديث عائشة رضي الله عنها: وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة. إذا كان معتكفا صلى الله عليه وسلم بيته كان ملاصقا للمسجد، ورغم هذا ما كان يدخل بيته إلا إذا كانت هناك حاجة، فهذا أيضا من أساسيات هذه العبادة، ولأن الخروج يفوت المكتف المعتكف وهو ركن الاعتكاف. ثانيا الجماع ولو كان ليلا. الإنسان في حال اعتكافه يعني يبتعد عن مباهج الحياة الدنيا، فهنا جماعه وإن كان مباحا لأنه يؤذن له خاصة في رمضان، يعني جماعه ولو كان ليلا وهو مشروع لديه، إلا أنه في حال اعتكافه يمنع منه. فلو جامع امرأته هنا فسد اعتكافه لقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وفي حكمه أيضا كما ذكر هنا الإنذال بشهوة بدون جماع كالاستمناء ونحو هذا، هذا أيضا من مفسدات الاعتكاف. أما لو أن الإنسان كان معتكفا واحتلم فهنا لا يفسد اعتكافه، كما ذكرنا أيضا أن هذا الاحتلام لا يفسد الصوم. قال ثالثا ذهاب العقل، فيفسد الاعتكاف بالجنون والسكر لخروج المجنون والسكران عن كونهما من أهل العبادة، شيء طبيعي أنه زال عقله فزال التكليف. الأمر الرابع الحيض والنفاس، على قاعدته أنه لا يجوز لمرأة الحائض أو النفساء أن تنقص في المسجد، ولكن كما ذكرنا أن هذا ليس بالراجح. خامسا قال الردة لمنافاتها للعبادة، وكيف تقبل العبادة ممن ترك الإسلام. قال تعالى: لئن أشركت لا يحبطن عملك. لهذا نكون قد أنهينا بفضل الله تعالى هذا الكتاب، ونكون قد أنهينا الكلام اختصارا على مسائل الصوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.